بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. الفاتحة.